القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنت وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة القلبك ساعة القلبك ساعة القلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة القلبك ساعة القلبك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها أبدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة القلبك ساعة القلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أهلا بكم أيها الأصدقاء وسهرة الراديو صديقي. في الأسبوع الماضي قدمنا الجزء الأول من سهرة الفنان الشاعر المتميز صلاح فايز، واليوم نتابع هذه السهرة. الشاعر الأستاذ صلاح فايز، طبعا أنت قلت على الفنانة شادية ومرينا كده مرور سريع، لا ما ينفعش الفنانة شادية ده، أنا عايزة كل فنان ليك معاك له ذكريات عايزين نتكلم عنه. نبتدي بالفنانة شادية. أنا أول تعاملي مع شادية بسنا لا كان من خلال محمد ضياء الدين الكبير أبو ضياء مع شركة صوت القاهرة. كنت عامل غنوة اسمها أنا أترجاه أنا أجري وراه، وده يبقى كلام حاجة كده دمها خفيف. أول تعارفي معاها كان هناك. في بقى قصة تعارف قبليها بكذا سنة قبل حتى ما بقى أروح للشجاعي. كان في راجل الله يرحمه بيشتغل في الإذاعة اسمه سعيد أبو السعد، وكان في فترة وفترة ماسك موظف مهم في الإذاعة، كان صديق لوالدي. كنت انا ببتدي بقى لسه بكتب اغاني، فكان عندي غنوه حلوه كده، فقال ابويا قال له ده صلاح عنده غنوه حلوه كده، قال له ابعته لي. رحت له قال لي حلوه قوي دي، طب سيبها لي. وبعدين كلمني بعد فتره قال لي عايزك يا صلاح في المكتب. رحت المكتب قال لي انا محضر لك مفاجاه. المفاجاه بعد شويه وانا قاعد عنده دخلت حبيبة عمري بقى دي أمورتي الجميلة دي شادية الجميلة، دخلت صباح الخير بطريقتها وإيديها الصنون اللي قد كده دي، صباح الخير صباح النور. قال لها هو يا ستي المؤلف بتاعك، هو يا ستي بتاع الغنوة كان أنا أراها لها. قلت خلاص احنا نديها بقى لمنير مراد بقى وكده بإذن الله يعملها وتطلع على يعني بإذن الله. من حظ العسر والسيء ان منير مراد كان بيلحن في نفس الوقت تقريبا غنوة في فيلم لها مشابه لمعنى الكلام اللي انا كاتبه. صالحني مش في حاجة كده اللي شادية قديمة كده. ففوجئت بالخبر التعيس. الراجل قال لي معلش خيرها في غيرها في صلاح، انه منير مراد معاه تقريبا نفس كلام قريب من الفكرة اللي انت كاتبها، فما ينفعش هي تغني غنوتين بنفس تقريبا الافكار واحدة. وراحت الايام وجات الايام لغاية ما قابلتها بقى في مع محمد ضياء الدين في انا اترجى انا اجري وراه. عاوز اقول لك ان شادي بالنسبة لي يعني مش هتصدقين هي حبيبتي، يعني حبيبة عمري. لأن أنا شفتها أول مرة في العائلة في أجازة، فيلم العائلة في أجازة، وأنا ولد عندي 14 سنة كده، هي تكبرني 3-4 سنين. ومعها محمد فوزي اللي ربنا أسام لي أن أنا فعلا أشتغل معاه ومعاها أما كبرت. سبحان الله صحيح. تمنيت يا منى أن البنت دي تبقى صاحبتي يعني، او اصاحب واحده زيها، او اخطب واحده زيها، او اتجوز واحده زيها، او اتعرف على واحده زيها. فعاشت في مخيلتي شاديه مع محبوبتي الأصيلة والأصلية بجانب جميع المطربات الجميلات والحلوين والمشهورين اللي انت عارفهم دول كلهم. سبحان الله. اه والله. الى ان تلاقينا بقى في انا اترجى. انت كلام حلو قوي يا سلاح. حاجة رقيقة كده ببناية. وده كان اول لقاء بقى كان في الغنوة دي في صوت القاهرة. ثم بعد ذلك بقى كان هي دخلت وتزوجت المرحوم صلاح ذو الفوار. وفي تلك الفترة عملنا غنوة. كان بقى رئيس الإذاعة الأستاذ عبد الحميد الحديدي قال لنا للشعراء أنا عايز تاخده من الكلام الشعبي اللي بيتقال والأمثلة والحاجات دي تاخده نماذج كده وكل واحد فيها يكتب غنوة عن الاشتراكية والبتاع حاجة زي كده. معرفش أنا اللي خدت بس نوي يعني أنا مخي جيب بس نوي فقلت بس نو يا بس نو والأيام عمالة تحلو شمس الخير فرشت عالطير باس الأرض وطار في الجو عمال يعلى وشايل شعلة مهما الريح تعكسها ولو الأيام عمالة تحلو. الحقيقة لحنها الموجي حلو قوي قوي قوي قوي. حضرت تسجيلها معها طبعا في الاستوديو في الإذاعة واشتهرت الأغنية دي من بين الأغاني اللي هي بتتكلم عن الاشتراكية والحاجات دي ولغاية دلوقتي ساعات بينزلوها بنوع الخطأ على انها تبقى غنوة اطفال هي مش اطفال. عم مليارة شايل شعلة مهما الريح ولو ولو الايام عماله تحلو. وبعدين يا ستي بكل توالد بقى توالد بقى احنا جينا بعد كده وكتبت كلك حنية ودخلنا وحضرنا تسجيلها، وكانت من الاغاني اللي هي برضو اشارت بيها، لكن اشارت بيا قوي قوي بقى مع خالد الامير. عاطفية جميلة لما قالت له الواد ده هو بيكتب بيعرف يكتب لي اغاني اللي انا عايز اغنيها. طبعا ما قالتهوليش مباشرة، هي قالته من خلال خالد. والله اعلم هو صادق مش صادق، لكن هيكذب ليه يعني؟ ملاش معنى. تظل بقى هذه الشادية شادية عمري وشادية جميع أغانية حتى اللي ما غنتهاش، وتصبح وتظل جزء في قلبي هائل وكبير، عاشق لها شكلا وموضوعا ومطربة وإنسانة. احنا في الحب الحقيقي طبعا، الحب الحقيقي اتعملت في حفلة. انا نفسي يا منى يجيلك صبر من صبر وقت وتسمعي الحب الحقيقي، تتفرجي عليها في التلفزيون اللي اتقال في التلفزيون. عادة كلمات وكوبلهات تيجي 10 مرات رغم ان الغنوة مش كبيرة، هي خليتها كبيرة لان حبت الكلام اللي بتقوله قوي فردديته كتير قوي قوي كل مره طبعا باختلاف بالظبط. فانا طبعا يعني انا اول مره استمع اليها وانا وخالد كنا قاعدين في الفراندا عنده في بيته في الزمالك قدامنا التلفزيون وقاعدين ومبسوطين كده واتفرج عليها، كنت قدامي فوقي السما كده والنجوم، كنت بحلق في افاق شاديه جميله. قد تكون شاديه مش اقوى الاصوات، وقد تكون مش اجمل الاصوات، لكنها احساس مليئه بالاحساس ومليئه بالحب الصادق. يعني هي ما بتحب الحب الحقيقي ما يتنسيش طول السنين، الحب حقيقي ما ينتهيش ولا الحنين، الحب الحقيقي ما يتنسيش طول السنين، الحب الحقيقي ما ينتهيش ولا الحنين. جايز تلهينا الدنيا جايز، جايز نقابل ناس تانية جايز، جايز تلهينا الدنيا جايز، جايز نقابل ناس تانية جايز، جايز تلهينا الدنيا جايز، جايز نقابل ناس تانية جايز، جايز نحب وجايز لا لكن يا روحي نجيب للحق، جايز نحب وجايز لا لكن يا روحي نجيب للحق، جايز نحب وجايز لا لكن يا روحي نجيب للحق. لو قلنا في البعد ارتحنا نبقى بنضحك على روحنا، لو قلنا في البعد ارتحنا على روحنا، لو قلنا في البعد ارتحنا نبقى بنضحك على روحنا، نبقى بنضحك على روحنا. يعني المرحلة الثانية بقى واللي أنا عايز أتكلم فيها، يمكن أنا شايفة إن أستاذ صلاح فايز انت ليك بقى وقفة حلوة قوي قوي مع زميل منطقتك شبرا محرم فؤاد. نعم. وانا شايفة يعني بعد اذن حضرتك اني شايفة ان محرم فؤاد اتظلم، يمكن يعني ما خدش حقه. هو ما خدش حقه، عندك حق يا منى، منه هو يعني جزء كبير منه كسلان، يعني مش كسلان، ما كانش عنده ذكاء عبد الحليم حافظ في توصيل ما عايز يوصله للناس او للصحف او للاعلام. هو كان قاطع خطوط المواصلات بينه وبين الاعلام بشكل تقريبا على طول. من هنا ما حدش بيجري ورا حد لما يكون مين. أيوة. انت لو مفروض تجري ورا شغلك. صح. الحاجة نمر اتنين، كان محرم حاطط عبد الحليم في مخ، حط مش هو بس على فكرة كتير يعني. اه انت مالكش دعوة يا محرم، انت صوتك لوحده حلو، انت ليك لون، هو ومقدرتك لون. حلوة وشكلك حلو وكل حاجة فيك حلوة، طريقك يا ابني سلس وجميل، امشي فيه. نمر التلاتة، بعض الملحنين ضربوه ضربات قاسية مع عبد الحليم. أوه. منهم بليغ. أوه. على قد ما عمل له غنوتين حلوين، على قد ما ظلمه في حاجات كتير كان لازم يغنيها. حقيقي يعني ده انا اعرفه. زي ما قلتلك هو ما كانش منفتح على الناس قوي، وصلاته حتى الطبيعية مع البشر الطبيعيين فسلاسة النجم اللي عاوز يبقى له جمهور. صح. يعني هو متعالي شوية يعني. عارف ازاي؟ متعالي بلا معنى، انت راجل شعبي اصلا، شعبي حتى تعالى ليه والناس عارفك من بلاء يعني. انت يعني ملوش معنى. وبعدين انت بتعالى بصوت، انت مالكش لا من شبرا ولا من بلاء؟ لا من بلاء. هو كان له صلة بشبرا. اه يعني هم بتوع بلاء دول يعتبروا يظهر شبرا قريبين. ما يعني السبتية شبرا، السبتية وورد الفرج وكده وشبرا. هي شبرا بالنسبة لي طبعا يا منى مرحلة في حياتي من وأنا برعم صغير كده لغير سن المراهقة، ربت فيه حاجات كتيرة. مكان اللي أنا تواجدت فيه أو اتولدت فيه أو عشت فيه في شبرا يعج بالخواجات من كل جانب لواحد. فطبعا بتتأثري انت بالثقافات، بالثقافات دي بتتأثري طبعا أكيد. نمرة اتنين، ان الحتة اللي انا برضو ساكن فيها تعج بفناني مصر كلهم. أوه. الكبار كلهم. أوه. اعدلك من واحد لمية. أي. الحاجتين دول يا منى تغلغلوا جوايا. وبعدين لم اشعر في يوم بالايام في حياتي في شبرا بحكاية قبطي ومسلم ومسيح ومسلم وكلام الفارغ ده. كمان اتعلمت من الجماعة الخواجات الجريج والطلاين او الارمن وبتاع بعض السلوكيات الجميلة، بعض الانظمة والتصرفات الحلوة. أوه. اكتسبتها، مش عايزة كلام بقى. بالزبط. أوه. بالزبط. وبعدين كون انهم بيتكلموا لغاتهم فديتك برضه، فديتني في ان كمان انا كمان في دراستي في التوفيقية وفي غيرها كنت متفوق جدا في اللغة الانجليزية والفرنسية. كويس. وفيما بعد بقيت اتكلم واكتب الاتنين دول بطلاقة. ده من نتيجة ايه؟ وجودي في حتة الاحتكاك بقى. بالزبط كده. ايوه. بالزبط. كمان شبرا جدعانة كتير قوي. يعني فعلا منطقة جدعان كتير جدا. وبعدين ناس كتير منها طلعوا مشاهير جدا. يعني أنا زميلي في الفصل رئيس الوزراء علي لطفي في الفصل. وكان المدرسين في زماننا يا منى مدرسين على حق، يعني بيدوكي المادة بإخلاص وبتمكن، بيخلوك تستوعبيها وتحبيها. كمان كان حتى المدرسين، انا كان بيدرس لي الفرنساوي في التوفيقية مسيو كاربنتيه، خواجة اسمه يعني كاربنتيه. كاربنتيه يعني النجار بالعربي ترجمة. كاربنتيه نجار. وكان بيلبس بيريه كده ظريف زي الفرنساويين. وانا افتكر طبعا احنا شقاي كنا صغيرين، فكان الراجل ده كان يعني يلع البري وايه ويرميه من الولاد من الزهقان. فبقول لك انه حتى اللي بيدرسك اللغه الثانيه واحد من اهل البلد، يعني من اهل فرنسا او انجلترا. كان بيفتش علينا مفتشين انجليزي وبيقومونا في الفصل. مدرس الانجليزي يقول لي مثلا اقرا يا صلاح، وكنت انا شاطر قوي في قرايه الانجليزي فعلا منى. فمره في فاكر انا ما كنتش بس في التوفيق، كنت في مدرسة مصر الجديدة قبل التوفيق، أولى وتانية ثانوي. قعدت أقرأ له كده، فنفتش الإنجليزي اللي هو إنجليزي. قال إذ يور ماذر إنجليش، من طريقتي في في الكلام وكده. أنا دي اللي بقول لك كده، بقول كده إن شبرا لها أسبغت علي حاجات كتير، وبعدين ادتني حاجتين، ابقى شعبي وابقى خواجة، ابقى عارفه ازاي. أيوة. وعشان كده انا قلت ايه، يا موال واوبرا. مش كده قلت في المذهب كده. ف محمد وعبد الشهيد، ما هو ما لما انا هقول لك اهو، بحبك يا شبرا، بحبك صحيح، يا موال واوبرا، وعمي فصيح. يا جماعه محمد وعبد المسيح على بسطة واحدة بحبك. ايه البسطة دي بقى ست؟ بسطة السلم. انا ليه بسطة السلم؟ لا مش عارف. الشقة، قصاد الشقة. والدة الشاعر صلاح فايز بتطلع الصبحية ومعها الخضار واللحمة والحاجات، وامه نادية اللي هي جارتنا المسيحية طالعة من الشقة التانية تصبع على امي، ويقعدوا يفصصوا التوم ويقطعوا الخضار ويوضبوا ويرغوا ويحكوا المشاكل وموضوعات سوا. والظهرية الله أعلم هل فايز كل بامية أم نادية ولا أستاذ مراد كل ملوخية بلبلة اللي هي أمي. كان حاجات دي خلاص اختفت. وطبعا نعود لمحرم فؤاد، فطبعا الله يرحمه بقى، طبعا عجبته الكلمات، عجبته الكلمات ولحنت لحن حلو قوي الحقيقه، هو اللي لحنها. لحنها وصورناها كمان فيديو في شبرا. وهقول لك على حاجه غريبه بقى، انا كنت معاه بقى في التصوير. فدخلت انا ومحرم واحنا جوه في بنصور، كنا في الكنيسه. صلينا العصر في الكنيسه طبعا. الله، ده كان الكلام ده سنه كام؟ 1900 يعني ايه، في القرن الماضي 1999 او حاجه زي كده يعني. وقت ما عملنا الغنوة احنا ادينا سيمبل للناس ان المسلم ممكن يصلي في اي مكان. ما سيد عمر مش صلى في القدس؟ ايوه. ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة. المهم كلها ارض الله. تمام. وعملنا ستي بحبك يا شبرا، بحبك يا شبرا، بحبك صحيح، يا موال وقبرة، وعمي وفصيح، بحبك يا شبرا، بحبك صحيح، يا موال وقبرة، وعمي وفصيح، يا جماعة محمد وعبد المسيح على بسطة واحدة، بحبك بحبك موال، صحافة وأداب، وفي التوفيقية عشقت الكتاب، بحبك موال، صحافة وأداب، وفي التوفيقية عشقت الكتاب، بحبك وفيكي أحلى عمري وأغلى الصحاب وأول هوايا اللي سابني جريح، بحبك يا شبرا، بحبك دي مرحلة من مراحل المشوار الفني لصلاح فايز. تمام. طيب احنا علشان وقت برنامجنا انا عايزك تختار لي بقى مرحلة مع فنان غير شادية ومحرم فؤاد ومحمد فوزي. مرحلة نقدر نقول انها علامة في حياة الشاعر صلاح فايز. انا مرحلتي مع خالد الامير هي دي. ليه بقى؟ احنا عملنا يجي 100 غنوة مع بعض واكتر. بسم الله ما شاء الله. والله. ومنهم اغاني كثيرة ناجحة مش بس حكاية 100 غنوة. وهو ظابط وانا ظابط. وانا برج العقرب وبرج السرطان ودي ابراج مائيه تتلائم مع بعضها وبعدين ميولي قريبه من ميوله وبعدين انا بفهم في المزيكا فانا بيحبني لاني مش بساعده بفتح له سكك وهو بيلحن يعني مش بقول ان بلحن له عشان ما حدش يفهم غلط انه ناقصه لازمه مش عارف اقوله طب ما تبقى كده يا خالد تي تي تي ري تي بدل ما تي ري تي تو مثلا يعني حاجات كتير جمعت بينا الحقيقه فانتجنا اغاني كتير جدا من اولهم بقى من اول حاجه لما اشتغلنا مع مها صبري انا وهو في غنوه من غير معد وبعدين ادينا لها غنوه مشهوره قوي لها اسمها بشوقك براحتك وبعدين عملنا مع هاني شاكر كده برضو يا قمر ويجي 12 غنوة انا وخالد لهاني شاكر منهم معقول نتقابل تاني ومنهم صاحب الجلالة الحب وحياتي لا روحي لا واغلى حاجة عندي لا ويعني في اغاني كتير جدا صح الجلالة الحب قم علينا صعب لما بيؤمر أمر لازم يطيع القلب صح الجلالة الحب قم علينا صعب ولا ننسى بأمر هوى مالك قلوبنا معاه. مين ده اللي يتحداه ولا يقول له لا؟ ده صاحب الجلالة، صاحب الجلالة، صاحب الجلالة الحب، صاحب الجلالة الحب. عملنا احنا عملنا العمر فتحي برضو الله يرحمه، ابسط يا عمي، ودي من الاغاني اللي نجحت قوي. ابسط يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عم ما تشيلش هم، ما هي ماشيه معاك اخر حلاوه. ابسط يا عم ما تشيلش هم، هي ماشيه معاك اخر حلاوه. ابسط يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عمي ما تشيلش هم، ما هي ماشيه معاك اخر حلاوه. ابسط يا عم ما تشيلش هم، هي ماشيه معاك اخر حلاوه. بس انت بقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا، نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوه. بس انت بقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا، نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوه. ما هي ماشيه معاك، ماشيه معاك اخر حلاوه. عملنا سعاد محمد وحشتني، وحشتني، دي فجوره الاغاني بقى، دي اللي كان بيفتحوا الحنفيه تنزل وحشتني دي في يوم من الايام، واللي غناها مطربين كتير جدا جدا جدا. وعملنا اغاني كتير ناجحه يعني، سواء للسينما هنا هنا هنا هنا. فدي المرحله الخصبه اللي انا وخالد الامير انتجنا فيها اغاني كتير حلوه رائعه الحقيقه يعني، ما اقدرش انساها يعني. وحشتني عدد نجوم السماء، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني في كل يوم النمى، النمى وحشتني أكثر وأكثر، وإحنا سوا تعالى نخلي الحلم حقيقة، تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة، تعالى تعالى تعالى نخلي الحلم حقيقة، تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة، تعالى تعالى من خوف لبكرة يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا، من خوف لبكره يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا. اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني. ما فارقتش ثانيه بستنى الفرحة وبستنى وبغني وانا بحلم برؤى بستنى الفرحة وبستنى وبغني وانا بحلم برؤى الله على لؤى الحبيب بعد الغياب حلوته بيت خلي الهوى يرجع شباب الله الله على لؤى الحبيب بعد الغياب حلوته بيت خلي الهوى يرجع شباب الله نخلي الحلم حقيقة تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة تعالى تعالى تعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة تعالى تعالى من خوف لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا من خوف لو بكره يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني. وان شاء الله ما زال العطاء مستمر مع الشاعر القدير أستاذ صلاح فايز. طيب احنا بقى في نهاية هذا اللقاء المتميز الجميل اللي انا سعيدة بيه جدا جدا. لو قلنا هتهدلنا حاجة من اعمالك للسادة المستمعين نختم بيها هذه السهرة هتختار ايه من اعمالك؟ حاضر، انا هختار الانغام ببساطة كده وبكل وضوح. طيب ذكرياتك طيب قبل ما نزح. طبعا هذه الاغنية انا كتبتها بحفز فيها جميع الشباب على انه لازم يشتغل، ولو انكسر في الحياة يقوم تاني ويشتغل تاني ويقوم الحياة كفاح، بس باسلوبي بطريقتي. الحقيقة عشان الواحد لا يبخس الناس حقوقها، البطل في هذه الاغنية قبل ومع صلاح فايز محمد علي سليمان وأنغام. محمد علي سليمان ده موسيقار فعلا قيمته كبيرة جدا، ناس كثيرين مش حاسين بقيمته، وقيمته كبيرة جدا جدا جدا. يقدر يفهم كلامي ده بقى المتعمقين في الموسيقى. الحاجة نمرة اتنين، أنغام كانت في وقتها بتغني لمحمد علي سليمان، فكان صوتها واضح و وعالي وكبير كده وعريض. والدها بقى والدها وفاهم صوتها. انا النهاردة مع عظيم تقدير لأنغام وانا بسمعها، فمعظم الاغاني اللي هي بتغنيها مش لاقيها. مش لاقيها مش لان انا بدافع عن ابوها. مش لاقيها لان انا مش لاقيك انت بامكانياتك الصوتية اللي ممكن تقولي حاجات شكلها ايه. انت بتقولي اغاني حلوة، حد غير لك نغمة حنجرتك مش عارف ايه الحكاية. ارجوكي ارجعي للأصل ببساطة كده بكل وضوح، انا عايشة كده بقلبي المفتوح. ببساطة كده بكل وضوح، انا عايشة كده بقلبي المفتوح عن الناس والعالم كله، وبنادي زماني واقول له انا كل شباب وامال وحروح يا زمان مطرح ما تروح. حشوف وياك أفراح وجروح، حشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفة كل ده مسموح. حشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفة كل ده مسموح. ببساطة كده ببساطة كده وبكل وضوح، أنا عايشة كده بقلب ببساطة كده وبكل وضوح، أنا عايشة كده بقلب المفتوح عن الناس والعالم كله، وبنادي زماني وأقول له أنا كل شباب وأمال وطموح، وحروح يا زمان اشوف وياك افراح وجروح كل ده عارفه كل ده مسموح اشوف وياك افراح وجروح كل ده عارفه كل ده مسموح ببساطه كده الشاعر القدير صلاح فايز بشكرك جدا على السهرة الجميلة الممتعة وربنا يديك الصحة ودايما بتمتعنا بكلماتك الرائعة هنمشي مني كل سنة وانتم طيبين وبإذن الله مصر بخير ومصر دائما ومصر أولا وتحيا تحيا تحيا مصر كنتم مع الراديو صديقي سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطال وكان معي من الهندسة الإذاعية أحمد علي